أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم الهبة؟ رجل وهب لإحدى زوجتيه أرضا في حضور أو بحضور شهود، فما حكم ذلك وهو مات الآن؟ وهب إحدى الزوجتين أرضا في حضور شهود، فما حكم ذلك؟ هذه الهبة يأثم عليها، لأن العدل بين الزوجات واجب، العدل بين الزوجات واجب، كما أن العدل بين الأولاد واجب. فالله جل وعلا يقول: فإن لم تعدلوا فواحدة، بعدما قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالعدل بين الزوجات واجب. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، علامة على عدم العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول بالنسبة للأولاد: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. والحديث الذي دل على هذا الحكم الشرعي حديث طويل وهو صحيح، حديث صحيح، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال عثمان، قال النعمان: وهب لي أبي أو نحلني أبي نحلة، وفي لفظ حديقة، فقالت أمه، وكان اسمه عمرة، قالت: لا أرضى بهذه النحلة حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: أني نحلت ابني هذا حديقة كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: هل أعطيت ولدك كلهم كذلك؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور، الجور الظلم. ثم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فالعدل واجب. كونه مثلا يعني يهب لإحدى الزوجتين قطعة أرض ويدع الأخرى، هذا الأمر ليس من العدل. لكن بقي حكم، وهو: هل تصح الهبة أو لا تصح؟ جمهور العلماء تصح، لكنه يأثم. جمهور العلم فيما أعلم تصح الهبة، ولكنه يأثم على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الاقتراض من البنك بفائدة إذا كان هذا الاقتراض في حل مشكلة بيني وبين أخي؟ الربا يا إخوة كله حرام، وكبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، حرب. ويقول الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. والأحاديث الدالة على تحريم الربا كثيرة، وقد أجمع أهل العلم على ذلك، فهو كبيرة من الكبائر والعياذ بالله، لا يجوز لا لحاجة ولا لعدم الحاجة، لا يجوز لحاجة. لكن إذا أردت أن تأخذ من البنك خذ سلعة، وسلعة مؤجلة، مؤجلة الثمن، ولو زاد عليك البنك مع التأجيل لا بأس. السلعة تبيعها ثم يعني تقضي بها حاجتك أو تقضي بها الضرورة. أما أن تأخذ نقدا بنقد مع الزيادة فهذا ربا حرام لا يجوز، وهو من كبائر الذنوب والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما كيفية الصلاة على الطفل إذا كان لوحده؟ كيفية الصلاة حتى لو صليتها لوحدك، كيفية الصلاة كالكيفية مع الجماعة، كالكيفية مع الجماعة. أولا تقرأ الفاتحة، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم تدعو الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحييته من نفحه على الإسلام ومن توفيته وتوفه على الإيمان، هذا دعاء عام. ثم تقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل ما هو القول الفصل القول الراجح في تارك الصلاة تكاسلا؟ المسألة خلافية، المسألة هذه خلافية، لكن جمهور أهل العلم لا يرون أنه يكفر، لا يرون كفره، لكن عدد كبير من المحدثين ويعني أهل الحديث الذين لهم خبرة بالرواية والدراية يقولون إن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، وهو والله تعالى أعلم ظاهر النصوص، لأن الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فدل على أنه إذا لم يفعل ذلك لا يخلى سبيله، يقاتل. وقال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فدل على أنه إذا لم يفعل ذلك فليس أخا لنا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، وقال العهد الذي بيننا وبينهم العهد الذي بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، إذا تركها خلاص. ويقول عليه الصلاة والسلام نهيت عن قتل المصلين، ومفهوم الحديث أنه يجوز قتال غير المصلين. نعم أحسن الله إليكم يا شيخانا. يقول السائل إني أحبك في الله، والسؤال هل لزيت الزيتون زكاة؟ وإن كان له زكاة فما كيفية إخراجها؟ أحببك الله فيما أحببتنا فيه. ويا إخوة، هذا الأمر بين المسلمين عبادة، كونهم يتحابون في الله عبادة، والأخوة في الإسلام أعظم من الأخوة من أخوة النسب، أعظم من الأخوة في النسب، لأن الله جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قالوا هذا حصر وقصر، حصر الأخوة أخوة المؤمنين، حصر الأخوة على المؤمنين، فقالوا هذا يدل على أنها أقوى من أخوة النسب. زيت الزيتون، زيت الزيتون يزكى زكاة عروض التجارة، زكاة يزكى زكاة عروض التجارة، فإذا يعني عصر الزيت، زيت الزيتون إذا عصره وباعه إذا بلغت القيمة نصاب أو الثمن بلغ نصاب فإنه يخرج ربع العشر، ربع العشر، وإذا لم يبلغ نصاب فلا زكاة عليه. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل هل يفهم من اشتراط النية لإخراج الزكاة أنه لو أخرج الإنسان عن غيره بدون علمه أنها لا تجزئ؟ نعم لا تجزي، نعم لا تجزي، إلا إذا كان وكيل وكله، لكن يقول بدون علمه السائل. فالزكاة عبادة، والعبادات جميعها لا تصح إلا بالنية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل إذا نوى المالك الزكاة للمال وتصرف الوكيل ونوى الصدقة المطلقة، فأي النيتين تنعقد؟ نية المالك، نية المالك هي التي المعتبرة، لأنه هو صاحب الحق والواجب عليه، فنية المالك هي المعتبرة. نعم والوكيل هنا يا شيخنا ما يؤثر نيته ما تؤثر؟ على كل حال ونية المالك تقطع نية الوكيل، لأنه فرع ولا قول للفرع مع الأصل. لكن الإشكال، الإشكال لو أن الوكيل يعني فرق أو أخرج الزكاة ونوى بها الصدقة المطلقة، والمالك نوى بعده، المالك نوى بعد نية الوكيل، هذا الذي فيه إشكال. أما إذا كان نية المالك هي السابقة فلا إشكال. ففي هذه الحال هل يضمن الوكيل أو لا يضمن الذي أخرجه ونوى به الصدقة المستحبة؟ الظاهر أنه يضمن لأنه فرط، الوكيل فرط، وإن كان الوكيل يقول أنه مؤتمن لكن هذا تفريط منه، فالذي يظهر أنه يضمن والعلم عند الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: زكاة مالي أخرجها في رمضان فعجلتها في جماد آخر قبل رمضان بثلاثة أشهر، هل يكون تمام الحول بعد ذلك في جماد أم في رمضان كما هي؟ هو الآن يخرج الزكاة في رمضان فاضطر أن يخرج الزكاة ويعجلها قبل رمضان بثلاثة أشهر. لا، الحول رمضان لأنك عجلتها لغرض، عجلت الزكاة لغرض شرعي أو لحاجة، فالحول رمضان على ما كنت عليه. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول: مكثت أرضي أرض لي عدد من السنوات كثيرة ولم تباع، وقلتم أنها تقوم في كل عام، ولجهل مني ما فعلت هذا التقويم في كل عام، وبيعت بعد 10 سنوات، فكيف أزكي والحال هكذا؟ هذا فيه مشكلة، فيه إشكال، هذا فيه إشكال. لكن إذا ما كن إذا لم تقدرها في السنوات الماضية وتعلم القيمة أو الثمن في كل سنة فيه إشكال، فأنت بين أحد أمرين: إما أنك تخرج الزكاة عن 10 سنوات بمقدار واحد، أو ترى من الخبر من يقدر أمثالها، يقدر أمثالها في السنوات التي مضت، أمثال الأرض كم تسوى الأرض في سنة كذا وفي سنة كذا وفي سنة كذا، وتخرج الحق الواجب. نعم. ما يكون هناك إجحاف لصاحب الأرض إذا يعني طلبنا منه أن يدفع الزكاة 10 سنوات بقيمة السنة التي باع فيها؟ هذا على كل حال هذا يعني التفريط من المالك والذي فرط، لكن أنا قلت تخير بين أحد أمرين: إما أنك ترى 2 من الخبراء العارفين وتقول قيم هذه الأرض في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى السنة العاشرة وتخرج عن السنوات بهذا التقييم، أو تخرج الزكاة عن السنوات في كالسنة الأخيرة وتجمعها. لكن هذا إذا كانت النية مستمرة، يعني نويتها للبيع من أول سنة إلى السنة التي بعتها فيها، هذا تخرج الزكاة على ما سمعت. لكن إذا كانت النية انقطعت، يعني نويت أنها للتجارة ثم بعد سنة قطعت النية، يعني نويت أنها للبيع وعرضها للبيع وبعد سنة قطعت النية، لا تجب عليك زكاة عروض التجارة حينئذ، لا يعني لا يجب عليك أن تزكيها، وإنما تزكيها لسنة واحدة التي كنت قد نويتها فيها للبيع. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. إذا قيل صلوا في رحالكم لعذر ما، هل للمسلم أن يجمع في هذه الحالة بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وهل له أن يجمع أهل بيته ويصلوا جماعة؟ في هذه الحال ليس له أن يجمع، لأنه إذا صلى في رحله لا يحصل ضرر عليه، لأن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كانت الليلة مطيرة، إذا كان من يخرج إلى الصلاة يتأذى بالمطر أو بالوحل أو بالطين يتأذى بذلك فأجز له الجمع، لكن الذي يصلي في بيته لا توجد فيه هذه العلة فلا يجمع، يصلي كل صلاة في وقتها. نعم. لكن يجمع أهله ويصلي بهم جماعة؟ نعم، له أن يجمع أهله ويصلي. نعم، لك أن تجمع أهلك وتصلي بهم صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الذكر الجماعي بالطبل والمزامير عند تلاوة قصيدة البردة والفاتح؟ أنا أسألكم سؤال، أنا أعيد لكم هذا السؤال، هل ترون هذا عبادة أو ليس عبادة؟ وهل ترونه سنة أو منكر؟ منكر. وهذا من أعمال المتصوفة، غلاة المتصوفة، غلاة المتصوفة يعني يعتقدون أن هذا ذكر، ويطبلون بالتطبيل والمزامير، ويذكرون القصائد التي فيها يعني شركيات وفيها بلاوي ومشاكل، وهذا ليس من السنة في شيء. يا إخوان انتبهوا للفقه الأكبر. ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر التوحيد. وما أدراك ما التوحيد؟ إن صح هذا الفقه الأكبر نظر في سائر الأعمال، لم يصح فلا ينظر في سائر الأعمال، فانتبهوا لهذا الأمر. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: ما حكم الطواف بقبر الولي الصالح؟ وما حكم طلب الشفاعة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الطواف بقبر الرجل الصالح هذا يا إخوة فيه محاذير. المحظور الأول أنه لم يجوز الطواف عند جميع المسلمين عبادة إلا بالكعبة، الحجر الأسود في المسجد الحرام، ولا طواف في غير هذا المكان، لا طواف في غير هذا المكان. ولذلك أذكر لكم قصة رجل أو سلطان من السلاطين نذر أن يطوف في مكان لا يطوف معه فيه أحد، يطوف تعبدا، نذر يقول: لله علي أن أطوف أو أن أفعل عبادة لا يشاركني فيها أحد، أفعل عبادة لا يشاركني فيها أحد. ثم بعد ذلك ذهب يسأل أهل العلم، هو والي من الولاة، يسأل أهل العلم: ما في عبادة إلا ويشارك فيها أحد؟ فقالوا: أخلوا له الطواف في البيت الحرام فيطوف وحده، ففي هذه العبادة لا يشاركه فيها أحد. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.